سبق أن ذكرنا في حوالي في السنة السابعة أن القبائل أجمعت على مقاطعة بني هاشم والمطلب، وحصل الحصار، فظلوا محصورين في شيب أبي طالب وما هم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات من 7 إلى 9. فانشق الأعداء فيما بينهم، فقام هشام بن عمرو، وذلك لأنه كان ابن أخي ندلة بن هاشم. فضل جدا بعد ما طلعوهم من البلد، وقلنا بنو هاشم وبنو المطلب كلهم طلعوا إلا نفر واحد ما طلع، منو ده؟ ده أبو لهب. من شدة عداوته قال خليهم يمشي يموتوا، أنا ما بمرق معهم. ده أبو لهب، خليهم يمشي، أنا ما عندي بهم شغلة. طيب خلاص، قعدوا 3 سنوات. واحد منهم من المشركين هنا اللي هو هشام بن عمرو، قال إنه شنو يا أخونا سلاح، ابن أخي ندلة بن هاشم، هاشم بن عبد المطلب عنده أخوه هناك، هاشم بن عبد مناف عنده أخوه هناك، هو اللي قام مشى لابنه لزول آخر عنده سلة مع بني عبد المطلب، مشى قال له أسمع، وكيف هنا حنا ديلك نخلوهم يموتوا في الخلا وما في زول يجيب معهم كده غير ذلك. قال والله شغلانا دي لما سوانا في البلد نحن ذاتنا ما كنا موافقين عليها، لكن الناس غلبونا نسوي شنو؟ قال انا ما موافق عليها، اتبرك عندك سلوى بن هاشم ما موافق عليها، شوف لنا نفر نفرين من اهلنا ديل نحن نعمل احتجاج عشان نفك الحصار ده. قاموا اللي قالوا نفرين 3، قالوا نجتمعوا هناك في الخلا بالليل. مش اجتمعوا بالخلا بالليل، قالوا انا سوي شنو؟ قالوا بكره الصباح بعد ما قريش يجي يجتمعوا في محل الكعبه، انا بقول يا اخوانا الكلام ده ما ياهو، كونوا بطنين كاملين نطلعهم برا من البلد يمشي يموت ساكت، الشغل ده ما ياهو ما بيبقى، انا ما موافق على الكلام ده. انا اقول كده واحد يقوم منه يقول اي كلامك صحيح، والثاني يقوم يسني زي سني كده زي ده. لا من جو الصباح قال يا اخوانا هوي الشغل ده ما ياهو، وشي الحصل ده نحن ما رضيانين به. الثاني قال اي كلامك صحيح، الثاني قال كلامكم صحيح. أبو جهل قال إن هذا لعمر قضي ليلة مدبوخة جاهزة، هو بعير الشيطان أنه تبخوها بالليل. فقالوا يا هما يا هو يا هولاتو بس كده ما موافق رجال يجوا. الشيخ النبهاني عبر عن الحتات دي كدئراج والهمزية بتاعته صفة القراء عبارات عجيبة منا، بيقول ومن السم قد يكون الشفاء، ده ما سم هم مشركين، لكن قال السم الرد جروا بيعالج بيعالج السرطان، السم بيعالج السرطان. زي ما بيقول واحد رقد في المستشفى خلاص السرطان انتهى منه خلاص ده يموت، وبيعاني معاناة شديدة خلاص، الدكاترة قالوا ياخذ بدل ما يتعب تعب زي ده يديه الحبنة بتاعت الراحة دي بس عشان يموت مرة واحدة يركض. هاي قال أديه كاملة كده يموت يركض مرة واحدة ولا يتعجب كده. هاي قال لو عنده واحد يشفى خلاص كتلت الجراثيم وخلاص يبقى وعاش. السم بيبقى شفى حسن شروا اللي بيشربوها الناس دي بقى جزء من السم، كان كترت يا كتلة كان عملت بسيط عالجك كده يا عملت هيدا حس العقلة بتاعت البلاد دي الأنبوبة الأنبولة الواحدة اللي عملوها لك ده كان عملوها قدرها 10 مرات تموت ولا ما تموت؟ تموت طوالي كده يا هو زي ده. عشان كده السم قال قد يكون منه الشفاء. ليه المشركين قالوا شنو؟ الوتر تنقلب السماء تقع على الأرض، الجماعة اللي يجي راجعين شالوا سيوفهم وقلدوها في رقابهم ومرقوا الخلا ما شافوا شعب أبي طالب، قالوا ليهم تعالوا أدخلوا مكة ولعارضكم نحن نكاتلوا. بعد دا ولا قبل دا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عمه أبا طالب، قال الصحيفة اللي كتبوها دي بتاعت قطيعة الرهن دي الله صلت عليها الأرض أكلتها بدل ما كتبوها وخطوها في بطن الكعبة. طبعا العرب بيقولوا الله وبيسموا بعبد الله في الجاهلية، لكن ما عندهم عبد الرحمن، الرحمن ما بيعرف، وعندهم كلمة اللهم لكن الرحمن ما بيعرف. عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام عليها في الدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم، قالوا محمد يقول لنا ما ندعو آلهة كثير وهو ذاتها فيندعو آلهة كثير. الله قال لهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. طيب ها كاتبين باسمك اللهم بيهم الله كاتبينه في الصحيفة بتاعتنا دي، الله صلت عليها الأرض بتاعتنا دي أكلت الصحيفة كلها ما فضل منها إلا باسمك اللهم. النبي أخبر عمه أبو طالب معه هناك شيء قال له الدخول جبتها كيف؟ قال الله أخبرني جفته والشغلانة كما هي. هذه الأسباب هنا الأرض أكلتها، هم عرفوا أن الشغل ده الله ما رجع بهم، وبجاي ذيل كمان شهر سيوهم رجعوا إلى مكة مرة أخرى بعد ما ظلوا محصورين من سنة 7 لحد سنة 9، 3 سنوات اللي هي مضمونة ذي 2.5 سنين. وقع عليك شايف؟ قال الجماعة ديل نلاحظ يا أخوانا هشام بن عمرو، وذلك لأنه كان ابن أخي ندلة، ندلة بن حاشم بن عبد مناف لأمه، شايف؟ لأنه لو بقى لأبوه ما أصمد يكون من بني عبد المطلب رأسا، لكن أخوه شنو من جانب الأم له صلة وقرابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يوقر بعيره طعاما ويذهب به إلى أهل الشعب، فاتفق مع 4 رجال ممن لهم صلة ببني هاشم، ها فاجتمعوا خارج البلد ليلا، ولما أصبحوا قدوا إلى أندية قريش النادي محل المجتمع، فناقشوا القضية فأبدوا أدم رضاهم بذلك، ووجدوا كثيرا من أهل مكة كذلك، فقام المتن بن عدي ليشق الصحيفة، وجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم، وكان قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب خبر الصحيفة بأن الأرض قد أكلتها، فكان كما قال، وذلك من المغيبات التي أعلمه الله إياها. وكان كاتب الصحيفة منصور بن إكرمة، فشلت يده، وقيل النضر بن الحارث الذي قتل في بدر أسيرا على يد علي رضي الله عنه. هذا الحاصل واقع ده. خلاص الجماعة شق الصحيفة ورجوا لمكة. ومن حوادث تلك السنة أيضا انشقاق الغمر الذي حكاه القرآن وروى قصته الثقات. لا من عادوا المسألة بتاعت أنه نحاسر ما خلاص انتهت، بقت مسألة بتاعت شنو قلات محمد ما نبي ما رسول، كان على رسله معجزاته هنا، هنا ما سمينا قالوا الأنبياء عندهم معجزات. كل نبي عليه الصلاة والسلام يسأل شنو؟ يسألوا عن المعجزات، كان عينت له وبس انت عارف انه معجزة. عبد الله بن سلام يهودي قاعد في بني قينقاع قريب للمدينة، سمع قالوا العرب دين عندهم وتعمهم جاء وقال نبي نبي، ده انتهى اليه، انتهت اليه معرفة اليهودية ودين اليهود جاء وينو وينو وينو وينو مما عين له وشنا صلى الله عليه وسلم قال علمت انه ليس بوجه كذابي، بس نبرة واحدة بس عينه ليه وكده خلاص. صار النبي عليه الصلاة والسلام 4 كلمات أجابوا، قال أشهد أن لا إله إلا أشهد أن رسول الله هذا والسلام في الوقت والهين. إذا أرسل لنا عن المعجزة النبي جاب القرآن، أو لم يكفهم من الله ذكر فيه للخلق رحمة وشفاء، أو لم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يطلع عليه إن في ذلك رحمة وذكرى للمؤمنين، ما يفهم. ها والمعجزات شنو؟ حسية ومادية معنوية وحسية كلها الله عداه لها، كل هذه الحجر نطق له والطعام نطق له والشجر نطق له. سيد لا مرده إت النبي ما نبي، قالوا إت كالنبي خلي القمر دي تنشق. طلبوا مني ربنا شددها تاس الشدد، نزلت واحدة في جبل أبي قبيس والثانية في جبل آخر في مكة. يا أولي بالله نسلم قال ألا فاشهدوا، ألا فاشهدوا يا أهل مكة وينكم، ورجعت القمر التعمت مرة ثانية بعد ما الدنيا كلها شهدت. القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، والسنة النبوية تواترت الأحاديث من انشقاق القمر. خلاص انت قال انت كن شنو؟ قالوا كده نشوف، خلوا ناس عبد الخلاق يجوا، وخلوا ناس ابو هجار يجوا نتأكد من المسألة، ونقول لهم انتم مباري شفتوا بالليل القمر دي انشقت ولا الشغل ده سهرنا محمد هنا في البلد ده. جو قالوا نفس الشغلانة، خلوا ناس مظلوم يجوا، جوه ناس مزمون برو قالوا شفناه، خلي ناس كردوس يجوا جو برو قالوا زيده كل شفناه. طيب ما كان يكون الموضوع انتهى؟ ما انتهى، لكن انه مصوصة في مخه ومشاكل الله ما شاء الله بسط الشان. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. السنة 10 من الرسالة والحزن. الذكر عنه يا تو من حاج الآلي. ما صحيح الكيفية المذكورة أنه دخل في الكمدة وطلع من الكمة الثاني ما صحيحة لم يصح ذلك لكن اللي صحى قالوا في الجبلين كونه دخل القبر من كمه بجاء مرق بغادي لم يصح عند المحدثين قد قولا واحد بس وقصة سعد حبيب بن مالك اللي ذكرها صاحب درس الناس الموضوع ما عنده أصل ذات ما في واحد ملك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما موجود ذات في التاريخ كله صلى الله عليه وسلم وأما درة الناسين فكتاب مملوء بالموضوعات هذا ما أجمع عليه أهل الجرح والتعديل السنة العاشرة من الرسالة والحزن أهل السيرة بسموا السنة العاشرة سنة الحزن لأن النبي عليه الصلاة والسلام فقد السيدة خديجة وفقد أبا طالب ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 عاما وهي السنة العاشرة من البعثة توفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه دفاعا شديدا ودخل في الشيب لأجله وقبل وفاته جاءه المشركون من أهل مكة يطلبون منه حكما حاسما بينهم وبين ابن أخيه صلى الله عليه وسلم فدعا أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما حضر قال له هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليؤتوك وليأخذوا منك يحصل مبادلة الكلام يدوك رأي وتديهم رأي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تؤتونيها تملكون بها العرب وتدين لكم العجم بس ما دار كثير فقال أبو جهل نعم وأبيك وحاتبوك وعشر كلمات فقال لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلصون ما تعبدون من دونه فقالوا وهم متعجبين أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الخرافة اللي يذكروها أعداء الصوفية بيقولوا أن أبو جهل موحد وفلان موحد وفلان موحد يقول المشركين موحدين وتوحيد يقول أشد من توحيد بتاع الصوفية لأن الصوفية لا من يجو في الدائقة يقول يتجاني ويجيلاني وذلك كمان المشركين إذا كان وقعوا في الورطة دعوا الله مخلصين له الدين يقولوا كده قالوا أبو جهل ماله موحد الزاهر عليه أنه شنو يا أخوانا بيقول أبو جهل موحد بيقرأ جرائد ولا بيقرأ مجلات ولا سكران ولا بيقرأ من وين معارف طيب إذا كان بيقول الكلام ده هو سكران الناس بيقولوا لهم الكلام ده بس المخ بتاعه مش وين مش وين راح وين نعمل وقف بسيط هنا مولا مخ بتاعه مش وين ومن اللي قال أبو جهل موحد طيب قال موحد لشنو لأنه قال لو وقع في الزنقة ربنا سبحانه وتعالى قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الله قال مخلصين له الدين ماذا تعني الآية القرآنية بكلمة مخلصين له الدين بمعنى بيترك الصنم ما بيدعو بيدعو رب العزة السؤال هو يعني أسلموا هذا هو السؤال المخبتهم وينو داري نعرف أسلموا يعني لا طيب فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون لما نادوا رب العزة تبارك وتعالى جاهدين خلاص تاني من اليوم داك ما بيعبدوا الصنم ولا بس الدائقة دي هسه ننادي الله مخلصين وبعدين نرجع للصنم ده دارين نفهمهم هو الناس ذات بخموم خم كده ديل ما يعرفوا هذا لا يعرفوا اللغة لا يعرفوا القرآن لا يعرفوا الحديث لا يعرفوا التجسيد ولا يعرفوا الاسلام فركيب عوجاء قال المشركين موحدين اسمع يعني طيب اول حاجه علمنا عشان نعرف دعوا الله مخلصين له الدين المشركين يعني خلاص اسلموا لا معناها اسلموا مولانا شيخ مختار كان اسلموا كان يبقى شنو كان رجل الكفر ما اسمه مرتدين انا ما وقع عليك يا شيخ لو اسلموا تعالى رجل الكفر يسوي شنو هم اسلموا ما اسلموا طيب ما معنى مخلصين له الدين معناه نادوا الله وخلوا الصنم لكن إنما شنو حس الآن إتا نادي الله وخذ في نيتك بعدين داير تمش تعبد غير الله مين حس كافر ولا تبقى مؤمن ها دي المشكلة يا شيخ ما بيعرفون الكلام الحاصل شنو وقع عليك ولا ما وقع عليك حسي صليت الصبح دلي على الله وبيصلي الظهر لعله هسه يصلي العصر لعله وانه في المغرب داير تصلي اللي دفع الله تبقى مسلم ولا كافر؟ تبقى كافر. انت ما فاهمين اي حاجه. يعني هل المشركين اذا كان هو في الورطه خلاص ناويين انه خلوا دينهم ده من يوم الليله ولا قاصدين انه بس نقوله عشان نخلص نفسنا؟ لو كانوا صادقين لمن ينجوا من البر ما كان ليشركوا. اذا اشراكهم هو اللي دلوا على انه شنو؟ الاخلاص اللي الله ذكره. مش بيقصد الاخلاص بمعنى انه بيبقوا مؤمنين، لانه الاخلاص الحقيقي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به بمعنى في عبادة ربه أهدا. معناته شنو؟ يكون لله سبحانه وتعالى. وده دليل على انه كان اسلم ما بيرجع شنو من اسلامه، لكن كان وقف في الورثه يا الله، وكان في مشى لغيره يا اللات ويا العزى. يبقى اول حاجه قولك بان المشركين موحدين ده كلام اللي شاءه ابن تيميه وشاءه ابن عبد الوهاب بن القيم باطل باطل باطل باطل بالكتاب والسنه، باطل بالقران يا شيخ. الزول اللي بيقول الكلام ده يصدق ما بيعرف القران، اجنبي عنه كله كله. ليه ما بيعرف القران؟ ده هو القران. ده شنو يا اخوانا اللي جول يا ابي طالب يا سنبل؟ قادة المشركين من اهل مكه قالوا يا اخي دارين نتحاور معاك ونسمع منك وتسمع من الناس. قال ما عندي مشكله. هذا شنو قال؟ دار الناس قال دار منكم كلمه واحده بس. قالوا 10 كلمات ندي. قال له واحده بس. ها وشنو الكلمه الواحده؟ قال دايركم تقولوا شنو؟ لا اله الا الله وتخلوا عباده الاصنام. كلمه لا اله الا الله هي التوحيد يا شيخ، يعني نفى الالهه واثبت كم اله؟ الواحد، ده هو التوحيد. قال شو غريب، اجعل الالهه الها واحده؟ عندهم هم ان الالهه عندهم من الاله واحد ولا متعدد هم عندهم؟ انت تقول موحدين، بكم موحد كيف؟ موحد معناه من جعل الله واحده، وهم عندهم الالهه متعدده. كيف يبقوا موحدين؟ ده القران يا شيخ، ما حديث لما تقول ضعيف يا شيخ. وده شنو؟ عباره صريحه اسمها النص، ما تاويل. اجعل الالهه الها واحده ان هذا قال شنو؟ لشيء عجاب. بعد ذلك وانطلق الملوك من وراكم وراكم وراكم هنمشوا واصبروا على شنو؟ كسرتكم ولمويتكم يا شيخ الهتكم. بعد قال شنو؟ ان هذا لشيء يراد شيروا الدوه ما يقبلوا. بعد قال ما سمعنا بهذا في المله الاخره. حتى الملل بتاعت اليهود سبقت قبالنا، وبتاعت النصارى ما سبقت قبالنا، ما سمعنا. لان اليهود عندهم عزير بن الله والله، والنصارى عندهم المسيح بن الله ومريم. وشنو محمد يجينا بدين يقول اله واحد في المله الاخره؟ ما في ذلك. بعد اخر هذا قال لهم ان بمعنى ما هذا الا اختلاق كذب، يعني كون الله واحد قالوا كذب. تقول لهم موحدين؟ لخمته لخمته. هو ليه ومصلحته شنو يقول لهم موحدين؟ مصلحته يقول لهم موحدين عشان يقول لك ان المشركين ذاته كانوا موحدين، انه توحيد معين اسمه توحيد الربوبيه، لمن اخلوا بتوحيد الالوهيه عشان كده دخلوا النار. دي اصلا ما موحدين. طب على الاطلاق. طيب ما معنى ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله؟ طيب حسن الان نسال اليهودي نقول له الخلق السماوات والارض منه؟ يقول لنا الله. هل كان قال انه خلقهم الله اسمه موحد؟ بس مخ بتاعكم صغير خلاص. المشركين في الجاهلية ها يقولوا شنو؟ يقولوا الله نزل المطر من السماء. وبعد شنو؟ يقولوا ما في بعثة. كان آمنت بالشريعة دي كلها 99%، الفاضل كم منها؟ بس أنكرت واحد كافر زي كفر فرعون وزي كفر هامان وتخلط في النار، ما بيعرفوا الكلام ده. وأما من جهلهم الجهل القرر ابن تيمية للناس في العقائد وقال ما في فرق بين هذا وذاك، الفرق جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يعرفه ابن تيمية ولا يعرفه ابن القيم ولا يعرفه ابن عبد الوهاب، خليك من كون يعرفه الحوام البيهوم حولهم. الفرق بين الموحي والمشرك ورد في القرآن. الفرق الأول في كتاب الله عز وجل أن المشرك سمى غير الله إلها، والموحد المتوسل المتبرك المستغيث لا يسمي غير الله إلها. عرفت الفرق ولا ما عرفت؟ المشرك سمى شنو؟ سماه شنو؟ إلها. أنمشوا واصبروا على آلهتكم ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وقال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. بنصوص الآيات القرآنية الصريحة على أن المشركين سموا غير الله جنو، بس بمجرد تسميتك لغير الله إله تبقى كافر. طيب المؤمن الموحد اللي يستقيس ده بيسمي غير الله إله؟ ده فارق في القرآن. واحد. اثنين، المشرك في القرآن اعترف بأنه بيعبد غير الله. يا شيخ بيعبد غير الله ومعترف بأنه غير الله ينفع ويضر في نفس القرآن. يا شيخ وين المشرك أنه يعترف بيعبد غير الله؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، على لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الشاهد وين؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال لهم يا أخي ده ما حجر بتعبدوا ليش؟ قال لا عبدنا بس عشان يوصلنا لله. طيب عبدوا ولا ما عبدوا؟ يلا المتوسل أو المستغيث بيعبد غير الله ولا بيعبد الله؟ عرفت الفرق ولا ما عرفتها؟ بعد يعتقد أن الآلهة بتاعته لجنه تنفع وتضر بدون الله. ما نراك إلا عتراك منه يا شيخ، بعض آلهتنا بالسوين عندنا آلهة قارب عليك بس خلتك بيجيت مقبول، ما عندك عقول عشان كده بتقول الكلام اللي بتقول فوق ده. ها ما ناس مش الله آلهتنا قالوا بشنو بسوين يعني تنفع وتضر كده يا رزيدة. وقالت ده المشرك. والموحد شنو يا أخوانا؟ عقدت أن النافع والضار من هو الله، بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقه وخلق عمله، والله خلقكم وما تعملون. ثلاثة، القرآن بيد خبر على أن المشركين ساووا بين الله وبين الصنم سوا. ما معنى ساووا بيناتهم؟ زي ما الله مستحق العبادة قالوا الصنم مستحق العبادة، والمشرك والطرف الثاني شنو يا أخوانا؟ المتوسل والمستغيث ساوى بين الله وبين الصنم. طيب المشرك وين يا أخوانا؟ ساوى بين الله وبين الأصنام. ده القرآن. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ما معنى نسويكم؟ سوى جعلناكم مع الله. وقع عليك ولا وقع عليك؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم شنو؟ أي يساوون، المعادلة بمعنى المساواة. ده المشركين، ده الفوارق القرآنية يجهلها ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب والحطش اللي بهم حوله، ده كتاب الله عز وجل لا يعرفون ذلك. ها وبعدها شنو كمان؟ القرآن، القرآن دل على أنه المشركين عندهم شنو؟ الصنم آخر من رب العزة. بعد المساواة تاني شنو؟ الصاوة تاني، الصنم قدموه على الله في القرآن. وأقرأ قول الله سبحانه وتعالى، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الآيات 200 يا شيخ، الصحابة سبوا الأصنام بتاعت المشركين. لمن سبوا أصنام المشركين؟ المشركون سبوا منه؟ سبوا الله رب العزة تبارك وتعالى. ربنا قال لهم ما تسبوا الصنم، عشان سب الصنم ما يبقى سبب لسب الله عز وجل. الشاهد وين؟ لو كان الله عز وجل عندهم عند المشركين أعظم من الصنم، لا من صب الصنم ما كان صب منه، ما كان صب الله. لا من صب الصنم صب الله، دل على أن الصنم عندهم أفضل من منه، أفضل من مقدم على الله والعياذ بالله. وأقرأ آية الأنعام، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. كيف بيجعل يعمل الزرع يقسم النص؟ البيجاي ده يقولوا حق الله رب السماء، والتاني ده يقول للتواقيت الأصنام. كان قندول واحد، كان حبة واحدة من حق الله وقع في حق الصنم، حق الله ده يروح، ده كلام المفسرين ما يطلع. وكان حق الصنم وقع في حق الله يطلعه. فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، يبقى طبعا للصنم حق الله راح، لكن فما كان لشركائه فلا يصل إلى الله، ما بيدخل في حق الله ولا يعجب. العظم يأتي عندهم الله ولا صنم كده يا هزيلة، للمسرحيات اللي بيعملوها لأطفال الصغار لا يعرفون القرآن. يلا نحن في السنة وين قلنا؟ العاشرة من الرسالة، اسمها سنة شنو أخوانا؟ الحزن. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 50 عاما وهي السنة العاشرة من البعثة، توفي عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه دفاعا شديدا ودخل في الشعب. أيوة نحن لحد ما مشينا هناك اللي كون شنو أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولما قربت روح أبي طالب أن تخرج عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وألح عليه فلم يجب أنزل الله بعد ذلك إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني ما ناس شنو أن أبو طالب مات وشنو ولم يسلم. ده هو قول الجمهور. في ناس شذ خالف الجمهور قال أبو طالب أسلم لم يظهر إسلامه. اسمع الكلام ده كويس. هل الآية إنك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء جسب النزول أنها نزلت في أبي طالب. الشيخ أحمد زين الدخلان صاحب الدرة السنية مفتي مكة المكرمة السابقة عمل كتاب بعنوان أبو طالب المؤمن. أول حاجة قال الحديث اللي بيدل على أنه قال أنه أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وما أسلم الوارد في صحيح البخاري قال جمع رواية سيدنا أبو هريرة قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أسلم 200 وأبو طالب مات 200. نين عصر في سنة كم؟ ما بين إسلام أبي طالب وإسلام أبو وفاة أبي طالب وإسلام أبي وإسلام أبو هريرة كم سنة؟ 10 سنوات. قالوا كيف روى عنه؟ ما نار الرواية مرسلة وإن كان مرسل الصحابي ما عنده إشكال. بيقولوا طيب أما الروى بيقولوا مستندكم في هذه الرواية وقالوا في إسناد فلان فلان تكلم فوق فلان فلان في أهل الجرح. قالوا طيب كيف يكون قالوا يكون مسلم مع أنه ما أظهر الإسلام بتاعه والنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام وما أسلم. قالوا لو أظهر الإسلام لما استطاع أن يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام كان القبائل كلها تتكالب ضده يبقى شنو القبائل كلها في مقابل بني هاشم وبني المطلب. طيب قالوا طيب إذا كان هو أسلم العباس بن عبد المطلب كان ما أسلم لكن أيام فترة بتاعته اللي قاعد في مكة قيل أنه أسلم ولم يظهر إسلامه وقيل أسلم يوم فتح مكة ماش يفتح مكة هو كمان جاي من مكة دار يلحق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دليلكم شنو على أنه أبو طالب قالوا ما هنا أسلم وما أظهر إسلامه؟ قالوا أول حاجة فاطمة بنت أسد اتفق على أنها شنو مؤمنة. أنا ما أقول عليه فاطمة دي أمه أم سيدنا علي وربت منه ربت النبي عليه السلام دي أمه بعد أمه ما قال الله ها قال الله يرحمك الله يا أمي بعد أمي اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد وصى عليها مصلاة. يجينا حديث أنها في سنة في سنة أربعة. طيب قال هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين أبي طالب وفاطمة بنت أسد؟ قالوا لم يثبت ذلك أي حديث. وقال يا مولانا وليس النبي ما فرق بين منه هي مؤمنة وهو كافر والنبي ما فرق بيناتهم. ليه سنة كم يا شيخ؟ سنة 4 هي توفيت فاطمة بنت أسد أم سيدنا أبي 4 من شنو؟ من الهجرة 4 من الهجرة الحكم الوقت ذاك الحكم بين المسلم والكافر في ولا ما في. السيدة زينب ما قلنا تزوجها العاص بن الربيع بعد ما هاد جرى النبي صلى الله عليه وسلم منع من الهجرة مسكوه في سنة 2 النبي صلى الله عليه وسلم عزل منه في سنة 2 وده في سنة 4 كمان بعدها يقول ده 1 2 روى الإمام أحمد بن حنبل في المسند والترمذي في السنن أن عقيل بن أبي طالب لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحبك حبيني أحبك لقرابتك مني ولعلمي بأن عمي أبي طالب يحبك. قال وهل النبي عليه الصلاة والسلام يحب بحب الكفار والمشركين؟ فيقول ده من جملة الأدلة بتاعتهم. 3 قال شنو؟ قال شعره يدل على الإسلام القصيدة بتاعته. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حزار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا كده زيدا ها وإنت ماشي ده أبو طالب كل كتب السير كده زيدا بيستدل به وإن كان قول شاذ عند الجمهور لكن قول عنده وجه عند من حكاه. ده بعد 3 أيام توفيت السيدة الجليلة أم الأشراف خديجة بنت خويلد بناتهم 3 أيام نصلم سموا العام عام الحزن لأنه فقط فوقه أمه وأم المؤمنين. بعد أن أنجبت له الأولاد ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها، فتضاعف الحزن عليه. ولذا يعبر أهل السيرة أن هذا العام بعام الحزن. وبعد وفاة خديجة رضي الله عنها بشهرين تزوج سودة بنت زمعة بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها الصفران بن عمرو باسمه كده، وكان ذلك بعد رجوعها من الحبشة. ذات السيدة سودة ما كانت مشت حبشة ودخل عليها بمكة، وبعدها بمدة يسيرة تزوج السيدة عائشة، وقيل في نفس الأسبوع، ولم يتزوج بكرا غيرها وهي في السابعة من عمرها، وبنى بها بعد الحجرة في السنة الثانية من الحجرة كما سيأتي إن شاء الله، والله المستعان. وقت الزواج براه، وقت البناء براه. ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ففي السنة العاشرة من البعثة التي فيها، التي هي السنة الخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى الطائف وعرض عليهم الرسالة ودعاهم إليها، ومكث فيها مدة قيل شهرا وقيل عشرة أيام. وكان زعماء الطائف إذاك هم أبديالين ومسعود وحبيب ابن عمرو، ولكنهم ما استجابوا للدعوة، وليس هذا فحسب، بل أقروا إليه صفهاءهم وأبيدهم وصبيانهم يصيحون به، ورموه بالحجارة حتى عدموا عقبيه. وكان معه في تلك اللحظة مولاه زيد بن حارثة، وكان يدرع الحجارة عن سيده صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. ولما تعب صلى الله عليه وسلم انتهى إلى شجرة كرم ليستظل بها، وكانت بالقرب من بستان عتبة وشيبة ابني ربيعة، وهما من أعدى أعدائه، فدفعا لغلامهما قطفا من العنب ليؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذه وأراد أن يأكل قال بسم الله، فسمعه ذلك الغلام واسمه عداس، فقال له إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذا البلد، من أين أنت؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سائلا له عن دينه، فقال هو من نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلد الرجل الصالح يونس بن متى. فقال وما علمك به؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نسمك أبو الدعوة بتاعته شاف، طيب قال ماذا ما دي العبو نمشي للناس ثانيين. فكر يمشي وين؟ مشى الطائف، مشى الطائف أخذ ثلاثة يوم براويدهم الإسلام، قيل سبعة أيام وقيل شهر كامل. قابل قارة البلد أبديالين ومسعود وحبيب، ديل كلهم أبن عمرو، ثلاثة ديل إخوة هم قارة البلد. آخر حاجة ما استجابوا، لو ما استجابوا كان يقول له أرجع بلدك، قالوا لعبيدهم يلا شطروا بالحجارة والعياذ بالله، ما معه إلا سيدنا زيد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد من الطائف، وربنا رسل له ملك الجبال يستعزن، في أن يطبق عليهم الأخشبين، فعبى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من النبي عليه الصلاة والسلام ده دار يستريح في ذل بتاع جنينة كانت لعتبة وشيبة ابن ربيعة دول المشركين اللي اتقتلوا في غزوة بدر. عندهم غلام عبد لهم نصراني لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام عرفوه عدوه قطف بتاع العنب قال له ودي ليه لما جاب للنبي صلى الله عليه وسلم مسك العنب وقال بسم الله أكل. الغلام النصراني ده قال له الكلمة دي ناس البلد ما قاعدين يقولوها اتمنوا جاء من وين؟ النبي عليه السلام قال له في نهاية الرحلة النبي عليه الصلاة والسلام تنبيه قال لقد ذكر أكثر أهل السير أن هذه الرحلة التي قرأ فيها صلى الله عليه وسلم القرآن ببطنه النخلة فاستمعت الجن إلى قراءته فنزل القرآن مبينا ذلك بقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. ده في عودة إلى الطائف من الطائف إلى مكة قرأ القرآن والجن استمعت فنزل سورة الجن قلوا هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وقيل إن ذلك قبل الطائف بسنتين والله أعلم أنه نزلت الآية. فكانت هذه هي نهاية الهجرة وإن شاء الله نجلسنا في هذا الدرس إن شاء الله. اللهم علمنا علما نافعا ربنا زدنا علما آمين ما علمتنا وحفظنا.